بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد التي تختص بالوقف وهي كثيرة، ولكن اخترنا منها مجموعة من القواعد النافعة المهمة، وبأن بعضها الذي تركناه ظاهر. فالقاعدة الأولى يقول: قد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام. قد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، هذه قاعدة عامة. يعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزئي أو كالكسبي، هل هو كالجزئي أو كالكسبي، والأظهر أنه جزء، والأظهر أنه جزء. فلو ولدت الأمة الموقوفة، هنا جاء المثال، فلو ولدت الأمة الموقوفة ولدا فهل يكون ملكا للموقوف عليه كثمر الشجرة، أو يكون وقفا معها على وجهين أشهرهما أنه وقف معها لأنه جزء منها، ولهذا يصح وقفه ابتداء بخلاف الثمرة. الثمرة ما يجوز أن يخصها بالوقف، يقول هذا ثمرة وقف، لأنها تذهب، هي مثل الذي يوقف أكل ليأكلون الناس ويخلص، فلا يسمى وقف، صدق هذه صدقة. لكن الشجر يبقى على الدواء. فإذا ولد الأمة إذا وقفها، إذا الموقف إذا ولدت لا يكون كالثمرة، فلا يكون كالثمرة، وإنما يكون جزءا منها، خلاص يعتبر وقف، يعتبر وقف، هي وما تولد عنها حكمهم واحد. القاعدة الثانية: يصح استثناء منفعة العين، يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة ويتخرج على ذلك مسائل، يتخرج على ذلك مسائل، منها الوقف، فيصح أن يقف ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته، أو مدة حياته، لأن جهالة المدة هنا لا تؤثر، فإنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده، فإنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده. معنى هذه القاعدة: يصح استثناء المنفعة، منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها، هو الذي نقلها صاحبها، هو الذي قال هي وقف على فلان، انتقلت له خلاص من ناحية الملك، ما عاد له ملك فيها، لا يبيع ولا يهب ولا يرجع ولا شيء، فيجوز له أن يقول منفعتها لي مدة حياتي مثلا، أو نصف منفعتها لي، فما حدده من منفعة له مدة حياتي، مدة حياتي يمكن تكون تزيد 20 سنة 30 سنة، نقول هذه الجهالة لا تضر، لأنه لو أوقف أصلا على بطن ثم البطن الآخر يليه ما حد يدري متى ينقضي هذا البطن وذاك البطن، فهنا يعني المدة لا، هذا الجهالة فيها ما أثرت، فكذلك الجهالة في مثل هذا لا تؤثر. القاعدة الثالثة: إذا تعلق بعين حق، إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق، فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يعود، إنه يعود الحق إلى البدل، ويتخرج على ذلك الوقف إذا أتلفه متلف وأخذت قيمته، يعني كان متقوما ليس مثليا مثلا، وأخذت قيمته فاشتري بها بدله، فهل يصير وقفا بدون إنشاء الوقف، يعني بدون أن يقال هذا إن شاء يرجع إلى الواقف فينشئ وقفا جديدا، فهل يصير وقفا بدون إنشاء الوقف عليه من الناظر؟ حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين، أصحهما أو أظهرهما وجهين، أظهرهما يصير وقفا، يصير وقفا بدون إنشاء الوقف عن استمرار، يعني يستمر الحكم. القاعدة الرابعة، الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله، والصحيح من مذهب أحمد رحمه الله أن الحمل له أحكام، ومن ذلك استحقاق الحمل من الوقف، استحقاق الحمل من الوقف، لكن المنصوص عن أحمد أنه لا يستحق حتى يوضع، وهو قول أكثر أصحابه، وقال ابن عقيل يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملا، حتى إنه صحح الوقف على الحمل ابتداء، صحح الوقف على الحمل ابتداء. فالصحيح أن الحمل له حكم، الصحيح أن الحكم أن الحمل له حكم قبل انفصاله، لكن الوقف، يعني ملكية الوقف أو ملكية الحمل، يعني ملكية الحمل للوقف على الصحيح مراعاة، مراعاة بأن يوقف مثلا ويحفظ، يحفظ، فإن ولدت به حيا واستهل صارخا فأصبح له كالميراث قياسا على الميراث. القاعدة الخامسة، تمليك المعدوم، تمليك المعدوم والإباحة بطريق التبعية، تمليك المعدوم والإباحة بطريق التبعية يصح في الوقف والإجارة، يصح في الوقف والإجارة. ففي الوقف واحد، الوقف على من سيولد له. الصحيح أنه يصح كما لو وقف عليه ابتداء، لأنه لو قال الوقف على من سيولد له، لو قال وقفت هذه الدار على من سيولد لفلان، أو من سيولد لأولادي، أو من سيولد لبناتي، هذا هو مقصوده، هذه صورة المسألة. قالوا فالصحيح أنه يصح مثل ما لو وقف عليه ابتداء يكون له أولاد بنات فقال هذا وقف على فلان وفلان، ومسألة فيها خلاف. ثانيا، الوقف على ولده وولد ولده أبدا، أو من يولد له. قال وقفت على ولدي وولد ولدي ما تناسلوا وما تعاقبوا، أو قال أبدا، أو كل من يولد له من ولد، فهذا لا إشكال فيه بين أهل العلم، لا إشكال فيه بين أهل العلم. هنا لم ما قال الوقف على من سيولد، قال وقفت على ولدي وولد ولدي، ففي هذه الحالة يدخل أو الأولاد ثم يدخل أولادهم، ويدخل الأولاد مع آبائهم، إلا أن يقول البطن الكبير أو الأعلى يحجب الأسفل، فعندئذ يختص بالطبقة العليا حتى تفنى. ثالثا، الوقف على ولده وله أولاد موجودون، ثم حدث له ولد آخر، قال هذا وقف على فلان وفلان وأولادهم، لهم أولاد، ثم حدث ولد آخر، فيه روايتان. قال وقفت على ولدي فلان وله أولاد موجودون، على ولدي وأولاده وله، ثم حدث ولد، سواء كان له هو أو لأولاده، يعني أولاده لهم أولاد، ففي هذه الحالة يدخل، ظاهر كلام أحمد دخوله الولد الذي يحدث. أيوة فيه روايتان، ظاهر كلام أحمد دخول الولد الحادث، يعني حدث بعد الوقف. رابعا، لو وقف على ولده ثم على ولدهم، نقل ولدي وأولاده بالواو، وهنا بثم، لو وقف على ولده ثم على ولدهم أبدا، على أن مات، على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده، ومن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته، وفي درجته اثنان، ثم حدث ثالث، ثم حدث ثالث في الدرجة، دخل الحادث على الصحيح. القاعدة السادسة، السادسة، يخص العموم بالعادة على المنصوص منها، يخص العموم بالعادة على المنصوص منها، فلو وقف على بعض أولاده ثم على أولاد أولاده فهل يختص البطن الثاني بأولاد المسمين أو لا؟ يعني مثلا قال وقفت على فلان وفلان وفلان، هذا فقيه وهذا طالب علم وهذا كان يبره، فخصص بالوقف هؤلاء لهذه المعاني. فعند جمهور أهل العلم أنه يصح التخصيص إذا كان لمعنى، إذا كان لمعنى صح له أن يخصص. ثم قال على وقف على بعض يرد ثم على أولاد أولادي، ما قال على أولاد هؤلاء، قال يكون من بعد هؤلاء على أولاد أولادي. فهل يدخل فيه أولاد هؤلاء وأولاد غيرهم؟ فهمتم المسألة؟ أو يشمل يعني ولد الولد؟ نص أحمد في رواية حرب على أنه يشمل جميع أولاد الأولاد ولو كانوا غير مسمين، يعني أولاد المسمين من باب أولى، وأولاد غيرهم يدخلون أيضا عند الإمام أحمد لأن اللفظ يقتضي ذلك. القاعدة السابعة، يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبنى حكمه على حكم مبدله. ومنها المسألة التي أخذنا في الفصل، إبدال الوقف إذا خرب والمسجد إذا باد أهله، وفي الوقف مع عمارته بخير منه روايتان، وفي الوقف مع عمارته بخير منه روايتان. يعني لو قال إنسان أنا أخذ منكم هذا المكان لأنه يصلح لي أن أتوسع فيه قريب من بيتي، وأعطيكم ثلاثة أضعاف هذا المكان وفي موقع أغلى من هذا بثلاثة أضعاف وأصلح للناس، فهذه فيها روايتان في المذهب. بعض أهل العلم يقول لا يجوز الإبدال في هذا الحال، لا يجوز الإبدال في هذا الحال، والبعض الآخر يقول يجوز، والذي يظهر أن ما تحقق فيه مصلحة أعم وأغلى فلا بأس بذلك، والله أعلم. القاعدة الثامنة، يدخل ولد الولد في مسمى الولد عند الإطلاق. طبعا الولد هنا غير الابن والبنت، الابن والبنت هذا لفظ خاص، لكن الولد إذا قال وقفت على ولدي وأولادي أولادي فيدخل في مسمى الولد عند الإطلاق. لو قال وقفت على أولادي وسكت ثم جاء أولاد أولاده، هل هم أولاده؟ على الصحيح أنهم أولاده، فإذا وقف على ولده دخل ولد الولد، يدخل ولد الولد لأنه يعتبر ولدا له، وخاصة أولاد إيش؟ الصلب، أولاد الصلب. وبعض أهل العلم أدخل جميع الأولاد لأنه يقول حتى أولاد البنات يكونون أولاده، فهم من صلبه أصلا، هذا الأولاد يعتبر من صلبه، ولد بنته يعتبر من صلبه أصلا لأنه هي الأم، هي الأم صلبية. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد